بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 13 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. القسم 25 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم يسمى المضطرب. والاضطراب معناه في اللغة الاختلاف، والمضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. فإذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وإذا أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب، وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضا. مثال الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حج النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة، فمنهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحج. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنه حج متمتعا، متفق عليه. وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا، متفق عليه. فهذا الاختلاف إذا نظرنا إليه قلنا في بادئ الأمر إن الحديث مضطرب، وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة، فلا ندري هل حج مفردا أم متمتعا أم قارنا. وعند التأمل نرى أن الجمع ممكن يندفع به الاضطراب. وللجمع بين هذه الروايات وجهان: الوجه الأول أن من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد، وعمل المفرد هو أنه إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسعى، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع وخرج. ومن روى أنه متمتع أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين. ومن روى أنه قارن بين الحج والعمرة فهذا هو الواقع. قال الإمام أحمد: لا شك أنه صلى الله عليه وصحبه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، يعني إلى الإمام أحمد. الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه فصار مفردا باعتبار أول إحرامه، وقارنا باعتبار ثاني الحال، ولكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد كما هو مسطور في كتب الحنابلة، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما يصح إدخال الحج على العمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا الوجه الأول: من روى أنه مفرد فقد أراد أعمال الحج، ومن قال إنه متمتع فقد أراد أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج لكان قد أتى بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، فيكون تمتعه بكونه أسقط أحد السفرين لأنه سافر سفرا واحدا وقارن بين العمرة والحج فتمتع بذلك. وأما من قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع، أي أنه كان قارنا، لأننا لا نشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من العمرة بل بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي. ثم نرجع إلى الحج فنقول: الأنساك ثلاثة: الإفراد، التمتع، والقران. فالإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده من الميقات ويقول: لبيك اللهم حجا، ثم إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى للحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يتم الحج، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وعند السفر يطوف طواف الوداع. أما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج، ثم يبقى على إحرامه، ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وعند السفر يطوف طواف الوداع. ففعله هذا كفعل المفرد، لكن تختلف النية. أما المتمتع هو أو التمتع هو أن يحرم من الميقات بالعمرة. المتمتع يحرم من الميقات بالعمرة، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر لأنها عمرة، ثم يحل أو يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويتحلل تحللا كاملا، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج، يحرم بالحج، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، وعند السفر يطوف طواف الوداع. وإذا لم يمكن، هذا ما يمكن أن يقال في قضية الجمع إذا أمكن بين الروايات التي في ظاهرها اضطراب. وإذا لم يمكن الجمع بين الروايات عملنا بالترجيح فنأخذ بالراجح ويندفع الاضطراب. مثاله حديث بريرة رضي الله عنها حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها، ثم خيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن تبقى مع زوجها، وكان زوجها يحبها كثيرا، فقال إن شئت أبقيتي إن شئت راجعتي، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال بل، قال لا عليه الصلاة والسلام، فخيرا أو أن تفسخ، فاختارت أن تفارقه للأسف، أو أن تفسخ نكاحها منه. متفق عليه. ففي بعض الروايات الحديث أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وفي بعض الروايات أنه كان عبدا. إذن في الحديث اختلاف والحديث واحد، والجمع غير ممكن، فنعمل بالترجيح، والراجح أنه كان عبدا. فإذا كان هو الراجح إذن نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح، ويكون الراجح هذا سالما من الاضطراب لأنه راجح. وإذا لم يكن الاختلاف في أصل المعنى فالاضطراب بأن يكون أمرا جانبيا، مثل اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر رضي الله عنه، الحديث متفق عليه، واختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز. الخرز جمع خرزة، وهي كل حب من زجاج أو نحوه، وخرز الظهر في قاره. وكانت فضالة رضي الله عنها قد اشترت هذه القلادة يوم خيبر. اختلاف الرواة هل اشترتها باثني عشر دينارا أو بأكثر من ذلك أو بأقل، كما في صحيح مسلم. والحديثان معا ذكرناهما في التعرف على العلة القادحة من مبحث شروط الحديث الصحيح، يمكن الرجوع إليه إذا احتيج إلى ذلك. فنقول هذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى وهو بيع الذهب بالذهب، لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بدنانير، ولكن كم كان عدد هذه الدنانير قد اختلف فيه الرواة. ولكن هذا الاختلاف كما قلنا لا يضر، لأنه لا علاقة له بأصل المعنى. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، فقد اتفق الرواة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه، وأن جابرا اشترط أن يركبه إلى المدينة، ولكن اختلفوا في مقدار الثمن. فنقول إن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى الذي سيق من أجل الحديث. وحكم الحديث المضطرب هو الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنه لم يضبطوه. ومعلوم أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فهو من قسم الضعيف. وقوله رحمه الله مضطرب عند أهيل الفاني، قد يقول قائل لماذا صغر كلمة أهل، وهل ينبغي أن يصغر أهل العلم؟ نقول إن المؤلف اضطره النظم إلى التصغير، وإن التصغير أيضا في بعض الأحوال يكون للتعظيم وليس للتحقير، ولهذا يعتبر التصغير من تمام البيت فقط، أو يمكن أن يكون من باب التنويه ومن باب التعظيم والتشريف. وإلا كان عليه أن يقول عند أهل الفن، عند أهل الفن. هو قلنا الضرورة الشعرية هي التي فرضت عليه هذا. فإذا قال قائل الفن عندنا غير محمود عرفا، لأن من المعاصرين من يعيش على هذا المذهب، كقول صالح السحيمي أو السحيمي، هذا ما زال في الحياة، هو وزميله ربيع المدخلي، كل منهما تتلمذ على يدي محمد بن أمين الجامي، هذا منتسب إلى المداخلة أو إلى الربيعيين أو إلى الجاميين في الأصل. يقول هذا الشيخ صالح السحيمي: وبالمناسبة الفنان في اللغة العربية بمعنى حمار، في اللغة العربية. لا شك أن هذا الشيخ أخذ هذه المعلومات من الجرائد والمجلات ولم يأخذها من كتب العلم. للأسف هم متخصصون في علم الجرح والجرح ولم يتثبتوا فيما نقلوه. يقول: وبالمناسبة الفنان في اللغة العربية بمعنى حمار. ويقول للأسف: لو رجعتم للسان العربي لوجدتم ذلك، فنان بمعنى حمار، وهم حمير. يقول في الفنانون، يقول عن الفنانين: وهم حمير فعلا، الذين يسمونهم المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات. ثم يقول: والله الحمير خير منهم، والله الذي لا إله غيره إن الحمير خير منهم، لأن الحمير نستفيد منها، تركب تمتطى، سخرها الله لنا، هذا كلامه. والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة، لكن هذا لا يركب ولا يمتطى ولا يستفاد منه، إنما هو عالة على المجتمع، على المسلمين. هذا ما قاله بالحرف في شرحه للأصول، على في شرحه الأصول الثلاث لمحمد بن عبد الوهاب النجدي، رحم الله الجميع وغفر الله للجميع. ورد يعني هو يقول: لو رجعتم للسان العرب لوجدتموه. وحينما رجعت وجدت في المعجم الوسيط أن الفنان صاحب الموهبة الفنية، هو صاحب الفنية، صاحب الموهبة الفنية، كالشاعر والكاتب والموسيقي والمصور والممثل، وهو مبالغة من فن. ارجعوا إلى المعجم الوسيط. والفنان الحمار الوحشي لتفننه في العدو، ورد هذا في شعر العشاء، فذكره لأنه يتفنن في العدو، الحمار الوحشي يتفنن في العدو. فقال: فاغتر المعاصرون، بعض المعاصرين، بهذا البيت للأعشى، ثم وصفوا كل فنان بأنه حمار، وبأن الفن هو أمر غير محمود وإنما هو مذموم. إن المراد بالفن عند العلماء هو الصنف، كما قال كما جاء في القاموس المحيط للفيروس آبادي. وأيضا ابن عثيمين رحمه الله رد كلام السحيمي هذا وكلام أقرانه الذين سبقوه إلى هذا القول بأن الفنان هو الحمار أو غير ذلك. هذا لا يضر، فقط هذه لفتة وطريفة يمكن أن تفيدنا في بحثنا وفي أيضا التثبت، حيث أنه كلما سمعنا شيئا غريبا إلا ويجب علينا قبل أن ننشره أن نتثبت منه وأن نرجع إلى الأصول التي يمكن أن نعرف من خلالها هل هذا صحيح أم لا. قال رحمه الله: المدرجات في الحديث ما أتت، في بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت، عفوا، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو 26 من أقسام الحديث التي سطرها الناظم رحمه الله. لعلي ما أطلت أتمم إن شاء الله على هذا البيت، ثم نرجع ما تبقى إلى الحلقة القادمة. يقول رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو 26 من أقسام الحديث التي سطرها الناظم عليه رحمة الله في هذا النظم، وهو المدرج. القسم السادس والعشرون هو المدرج. والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سمي مدرجا لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من كلام الرواة، ويأتي به الراوي أحيانا إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو لسبب آخر، ويكون الإدراج أحيانا في أول الحديث، وأحيانا يكون في وسطه، وأحيانا في آخره. مثاله في أول الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فالمرفوع هو قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبين ذلك، أو لأن أبا هريرة لم يبين ذلك. ومثال الإدراج في وسط الحديث حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. الحديث رواه البخاري ومسلم. والذي يسمع هذا الحديث يظن أن التفسير من عائشة رضي الله عنها في قولها والتحنث التعبد، والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان منه أنه مدرج. وهذا الإدراج يراد به التفسير، والتفسير هنا لا بد منه، لأن الحنث في الأصل هو الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وإذا لم يبين معنى التحنث لاشتبه بالإثم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد، والتعبد مزيل للحنث الذي هو الإثم، فهو من باب تسمية الشيء بضده والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومثال الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. أخرجه البخاري. حين تقرأ هذا الحديث تظن أنه من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحق أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والذي من كلامه عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط. أما الجملة الأخيرة فقد أدرجها أبو هريرة عليه رضوان الله تفقها منه في الحديث، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني من فطنته، فغدا يميزه أولو العرفان. والإدراج يعرف بأمور، بالنص. الأمر الأول يعرف بالنص، حيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج. الأمر الثاني باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة، يظهر بقرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث يعرف الإدراج أو المدرج بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين فيه أن هذا مدرج. ما هو حكم الإدراج؟ نقول: إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيانه، كما يقول كل علماء الأمة. إذا كان يتغير المعنى بالإدراج فإن هذا الإدراج لا يجوز إلا بالإشارة إليه، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنث التعبد فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع. وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يذكر من باب التفسير والإيضاح. وإذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به. وقوله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فكلمة اتصلت جملة حالية من فاعل أتت، يعني ما أتت متصلة في الحديث بدون بيان. ومثال آخر على أو مثال على ما أشار إليه الراوي بأنه من باب المدرج للتفسير أو لزيادة المعنى، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أتحسون فيها من جذعاء، ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم، هذه زيادة أبي هريرة، واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كانت هذه هي الحلقة 13 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، سجلها عبد ربه رشيد بن شنوف لمجموعة شرح المتون الصغرى يوم السبت 5 ماي 2018 للميلاد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.